ركبت حليمة سيارتها وغادرت موقع مغارات هرقل. مضت في اتجاه كاب سبارتيل ثم اخذت وجهة ترميلات. قبل ان يحضر النادي لكوب الشاي الاخضر بالنعناع اكتشفت فجأة بين الجالسين الى طاولة اسفل المصطبة زوجها السابق حميد. لعل صوته جعلها تلتفت جهة تلك الطاولة. لما بلغت الطريق القادمة من كاب سبارتيل ظهرت لها في المرآة العاكسة اضواء سيارة تتبعها. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. أضواء في مرآة عاكسة. ركنت حليمة عابر سيارتها الصغيرة في الساحة المجاورة لمغارات هرقل، ساحة تشرف على ملتقى البحرين المتوسط والأطلسي. ذاك الأحد السادس من يوليوز من العام 97 900 وألف، في حدود الرابعة بعد الزوال، لم يكن في الساحة الصغيرة زوار كثيرون. تقدمت حليمة إلى مدخل مغارات هرقل، اشترت تذكرة ودخلت. الأضواء خافتة داخل المغارة، وكلما تقدمت كانت تحس بهواء بارد يلامس وجهها. لعلها أحست ببعض المتعة في ذلك. ثم وهي تتقدم لتكون في مقابل تلك الفتحة التي تشبه خارطة إفريقيا أو وجه قروي من جبال يعتمر عمامة وقد فتح فاه اندهاشا، خرج من ممر على يسارها سياح يتقدمهم مرشد. كان يحمل على رأسه قنديلا كبيرا يعمل بالغاز. كان منظر الرجل يبعث على الضحك. ضحكت هي تعلم أن الركن المظلم الذي تقف فيه يخفي ملامح وجهها. مر ذاك الصف من السياح، أغلبهم ممن تقدم بهم السن. كان الرجل الذي يحمل القنديل الغازي على رأسه يشرح لهم بإنجليزية تقريبية حكاية مغارات هرقل. لا يغوص في عمق الأسطورة الإغريقية، ويكتفي بأن هرقل لما فصل إفريقيا عن أوروبا اتخذ له من تلك المغارة سكنا. ثم ينتقل سريعا ليشرح كيف كانت تقتطع الصخور الرملية وكيف كان الأوائل يصنعون الرحى. مضى صف السياح يتبع الرجل إلى مسالك أخرى. وقفت حليمة طويلا مقابل تلك الفتحة. اقتربت قليلا ورأت الموج يطرق باب المغارة كما كان يفعل منذ آلاف السنين. أسفت في قرارة نفسها لغياب من يجيد حكاية قصة هرقل والمغارة وأطلانتيس العجيبة تلك التي غمرها البحر. قبل أن تخرج من المغارة أطلت على بضع ممرات، سمعت المرشد يتحدث عن خفافيش لم ترها. خرجت من المغارة، وقفت عند الجدار الذي يحد الساحة من جهة البحر. وراءها رجل وابنه يعرضان على الزوار جولة في الساحة على ظهر ناقة كان يتبعها وليدها. في مدخل الساحة رجل ابيضت لحيته يجر أتانا وجحشا وينافس صاحبي الناقة. ثم رأت حافلة لنقل السياح تطل بمقدمتها من مدخل الساحة. بدأ السياح ينزلون. كان دليلهم يرتدي جلبابا أبيض مقلما وطربوشا أحمر. ثم ظهر باعة متجولون يعرضون منتوجات جلدية مختلفة ومنسوجات من قطن أو صوف. نجح بعضهم في استمالة بعض السياح. من حين لآخر كانوا يتبادلون التهديد بدارجة محلية. تسكن حليمة عابر طنجة منذ 5 سنوات، منذ أن تم تعيينها في ثانوية بالمدينة حيث تدرس اللغة الإنجليزية. كانت هي القادمة من مكناس تريد أن تمنح حياتها انطلاقة جديدة. تحسب الآن أن كبوتها التي تعود إلى 8 أعوام صارت بعيدة بما يكفي. قبل 8 أعوام أنهت تجربة زواج فاشلة أرادتها نهاية بدون زوابع ولا عواصف. منذ ذاك الحين لم تر حميد، ذاك الذي خان الود وتنكر لحب كان يزعمه لا تريد أن تتذكره. خلال السنوات التي مضت لم تقم حليمة سوى علاقات زمالة مع من يشتغلون معها في الثانوية حيث تعمل. لم ترغب في الذهاب إلى أبعد من ذلك، لا يزورها أحد إلا ما كان من زيارات متباعدة لوالديها. كانت حياتها تمضي بوتيرة تنزع إلى الرتابة، كذلك كانت تبدو. ركبت حليمة سيارتها وغادرت موقع مغارات هرقل، مضت في اتجاه كابسبارتيل، ثم أخذت وجهة رميلات. كانت الساعة قد تجاوزت 6 مساء، ولكن الشمس لم تأوي بعد إلى خط الأفق على المحيط. توقفت في مقهى برميلات لتناول كأس شاي بالنعناع. اتخذت لها مكانا عند طاولة وضعت على مصطبة. البحر يملأ المدى بزرقته البديعة. على مسافة منها وضعت طاولات أخرى. قبل أن يحضر النادل كوب الشاي الأخضر بالنعناع، اكتشفت فجأة بين الجالسين إلى طاولة أسفل المصطبة زوجها السابق حميد. لعل صوته جعلها تلتفت جهة تلك الطاولة. السنوات 8 التي مضت فعلت فعلها في مظهره العام. لم تدقق النظر، خفضت بصرها وتظاهرت بتجاهل من حول تلك الطاولة. جاء الشاي. حاولت ضبط نفسها، في النهاية لم يعد ذاك الرجل يعني لها شيئا. ألم ينتهي كل ما كان بينهما؟ وإذا لا مجال للانسحاب. كذلك تماسكت. لما فرغت من شرب الشاي بدأت الأضواء تتلألأ في الجانب الآخر من المضيق في الضفة الإسبانية. تسللت. كان هو منهمكا في حديث مع 3 رجال كانوا معه، وجوه لم تعني لها شيئا. لما اقتربت من الباب المفضي إلى موقف السيارات أحست بخطى آتية من ورائها. همت بتسريع خطاها، ولكن الذي كان خلفها أدركها وأمسك بذراعها. التفتت وقد أصابها الفزع. كان حميد زوجها السابق. نظر إليها بجبين مقطب، حاولت أن تتفلت منه، ولكنه كان ممسكا بذراعها بإحكام. وصل موقف السيارات وهي تقول: اتركني، أنا لا أعرفك. في ساحة وجوه التفتت إليها ولم تتحرك من أمكنتها. ولما رأت أنه لا يرغب في تركها تمضي إلى حال سبيلها، وجهت إليه صفعة قوية، صفعته بكل ما أوتيت من قوة. لحظتها فقط تفلتت من قبضته. الثلاثة الذين برفقته لحقوا به، لعلهم شاهدوا كيف صفعته قبل أن تسرع نحو سيارتها. ركبت أدارة المحرك ثم انطلقت لا تلوي على شيء. لما بلغت الطريق القادمة من كابسبارتيل، ظهرت لها في المرآة العاكسة أضواء سيارة تتبعها. ظنت أن حميد وأصحابه يريدون اللحاق بها. استدارت يمينا ثم يسارا واتبعت طريقا ضيقا. لعدة ثوان لم يكن يظهر لها شيء في المرآة العاكسة. قبل أن تنهي الطريق المنحدرة ظهرت لها أضواء سيارة تتبعها. أحست بخوف شديد. كانت تود لو تحلق فوق تلك الرابية وتمضي سريعا إلى حيث الأضواء. كانت الأضواء تقترب منها. لا تعلم إن كانت تقصد ملاحقتها أم هي سيارة تسلك نفس طريقها. قبل أن تبلغ ذاك المنعطف حيث مقبرة الكلاب قررت أن تخفف السرعة. كان مقطع الطريق هناك أكثر اتساعا. رأت سيارة حمراء تتجاوزها. من النافذة ظهرت لها رؤوس رجال. مضت السيارة في طريقها. أحست بدقات قلبها تتسارع. في نهاية الطريق بمحاذاة المقبرة المسيحية توقفت. كان عليها أن تنتظر مرور سيارة آتية من الطريق النازلة من الجبل. ما أن تحركت رأت سيارة بيضاء كانت متوقفة على جانب الطريق تنطلق وتتبعها، وسرعان ما تجاوزتها. هذه المرة لا مجال للشك، كان حميد يجلس بجوار السائق. الآن أيقنت أنهم يلاحقونها. قررت ألا تمضي في اتجاه سكنها، فقد يكتشفه وتتزايد مضايقاته. في الإشارة الضوئية المقابلة للقنصلية الإسبانية توقفت عند الإشارة الحمراء. جاءت السيارة البيضاء لتتوقف بمحاذاتها. نظرت جهتها شزرا ورأته يحدق فيها. ظلت تنظر إلى الأمام. لمعت الإشارة الخضراء فانطلقت. حركة المرور بطيئة، العائدون من الشطآن يسلكون ذاك الطريق والذاهبون إلى الكورنيش أيضا. سيارات كثيرة مرقمة في بلدان أوروبية شتى. كانت السيارة البيضاء تكاد تلتصق بصندوق الأمتعة لسيارتها. أمامها سيارة كتبت أرقامها بالأحمر، على متنها شابان، كان الذي بجوار السائق يكاد يتدلى من النافذة، وعلى الرصيف فتاة تتجاهله أو تتظاهر بتجاهله. أصوات المنبهات، وبعيدا عند الإشارة الضوئية القادمة في ساحة الكويت تسمع صفارة رجل شرطة المرور. تتحين حليمة الفرصة لتتبخر عند أول فرصة. نزلت شارع سيدي محمد بن عبد الله، الأضواء التي تسرع وراءها كثيرة، لم تعد تتبين السيارة البيضاء التي يركبها حميد. عند تقاطع شارع سيدي محمد بن عبد الله مع شارع فاس اجتازت الإشارة الضوئية بينما كان يومض الضوء البرتقالي. ألقت بنظرها إلى المرآة العاكسة، كانت السيارة البيضاء متوقفة عند الإشارة. تنفست حليمة الصعداء، انعطفت يمينا ثم عادت أدراجها إلى حي للا الشافية حيث تسكن. ركنت سيارتها حيث تعودت أن تركنها. ظهر لها الحارس في الطرف الآخر من الموقف. تثبتت من أن الأبواب والنوافذ أغلقت بإحكام، ثم أسرعت الخطى إلى بيتها. أغلقت الباب ومضت إلى سريرها واستلقت. يوم نزهة انقلب كابوسا. ذاك الماضي الذي فرت منه لاحقها بكل ملامحه القبيحة. لما هدأت مضت إلى الحمام تغسل وجهها. في لحظة خيل إليها أن حميد أطل عليها من المرآة. أحست بالغثيان، عادت إلى غرفتها واستلقت على السرير من جديد. لم تغير ملابسها، نامت. استيقظت في الصباح متأخرة، كانت الساعة تقترب من العاشرة. لا تذكر أين طوحت بها الأحلام في تلك الليلة، لا تريد أن تتذكر ما حدث أمس. فتحت النافذة، تسرب إلى الداخل ضوء الشمس. عدت الفطور وجلست وحيدة كما دأبت على ذلك. أطلت تريد أن تتفقد سيارتها، تعرف أن حارس السيارات قد ذهب في السابعة صباحا. رأت أن الشمس أدركت المكان حيث ركنتها. قررت أن تنزل وتحركها إلى مكان ظليل. دون ما تأخر نزلت. لما فتحت الباب يا للصدمة، السيارة البيضاء التي لاحقتها تقف غير بعيد. لم يكن بها أحد. دخلت سيارتها، تساءلت إن لم تكن مجرد سيارة تشبهها. ولكن لما وقع بصرها على حميد المتكئ على الجدار المقابل أيقنت أنها سيارته. كان ينظر إليها. في لحظة نزلت من السيارة وتوجهت نحوه بخطى ثابتة، صاحت في وجهه: ماذا تريد مني؟ لم يجب، ظل صامتا ينظر إليها. كررت: ماذا تريد مني؟ لقد انتهى كل شيء. لحظتها نطق: قتلتني وأنا لا محالة قاتله. كانت كلماته مرعبة. تراجعت ومضت إلى بيتها. أسرع الخطى وراءها، اقتحم عليها الباب وصعد السلم يتبعها. كانت تصيح: اذهب، اتركني. سبقته إلى الشقة، دخلت وأغلقت الباب. ظل يصرخ: افتحي افتحي، سوف أقتلك. فجأة سمع باب يفتح في الطابق الثاني. أطل من السلم رجل برأسه صلع. قال له: ماذا تريد؟ من أنت؟ أريد حليمة، أريد أن أقتل تلك التي قضت على حياتي. تراجع الرجل دون أن يجازف بالاقتراب منها، فقد رآه يحمل في يده شيئا يشبه السكين. مرت نصف ساعة لما وصل رجال الشرطة. أدركوه في السلم يصرخ ويتلفظ بكلمات نصفها لا يفهم له معنى. قبض عليه، ثم طلب من حليمة أن تلتحق بالمفوضية لإتمام الإجراءات. أدلت بكل ما يفيد بأنهما طلقا منذ 8 أعوام. لحظة وقعت على المحضر ظنت أنها دفنت ماضيها ذاك مرة جديدة، وتأمل ألا ينهض ثانية من قبره. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم